الأخت يحدث لها إفرازات بدون سبب بكثرة، وقد تحدث الصلاة، هل صلاتها صحيحة أم باطلة؟ تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ولو نزلت هذه الإفرازات إذا كانت بهذه الكثرة، يعني قريبة من سنس البول أو انفلات الريح أو نحو ذلك، فلا تلتفت إليها حال نزولها. يعني تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ثم تصلي بعد ذلك مباشرة حتى لو نزلت هذه الإفرازات إذا كانت مستمرة، ولا شيء عليها إن شاء الله.